هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟ نعم، لا بأس أن تستعمل المرأة الحنة في حال الحيض، سواء كان ذلك في الرأس أو كان في اليدين أو في القدمين، ولكن يجب أن نعلم أن الحنة من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله بداء الزينة لهم، أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب. فإذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلا لحاجة، فإنه لا بد أن تلبس، إذا كانت أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها، وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تسترهما، مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب. هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟ لأنها فتاة في وجهها بقع سوداء صغيرة مثل حبة الخال، وهذه كثيرة ما بين 6 إلى 8 نقاط متفرقة. تقول: ما حكم إزالة مثل هذه النقاط في المستشفى بواسطة الليزر أو أي طريقة أخرى؟ لا حرج في إزالتها، لأنها بهذه الكثرة التي ذكرت تشوه الوجه بلا شك، وتوجب أن ينفر الناس من مشاهدة فيها. والقاعدة في هذا أن ما كان للتجميل فحرام، وما كان لإزالة العيب فحلال. دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشم والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، فالوشم تلوين الجلد، والوشر توشير حك الأسنان بالمبرد ونحوه، لأن هذا تجميل. ودليل الثاني وهو إزالة العيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة ففعل فأنكن، فأمره أن يتخذ بدل الفضة ذهبا، لأن هذا من إزالة العيب. فخذ هذه القاعدة وانتفع بها. وعلى هذا فاللاتي يحاولن أن يقلبن سواد وجوههن إلى بياض محاولتهن حرام، لأن هذا من باب تغيير خلق الله للتجميل فقط. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة رمزة. فإن قال قائل: ماذا تقولون في تعديل الحول في العين، هل هو من باب التحسين أو من باب إزالة العيب؟ فالجواب أن هذا من باب إزالة العيب، فيكون جائزا. نعم، وكذلك أيضا لو كان في الأسنان نتوء واضح بارز يعد عيبا، فلا بأس بتقويمها حتى تساوي صفوف الأسنان الأخرى. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء، فهل تعاطيها أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلق أو الخلقة؟ نعم، هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا، فإنه يشبه الوشم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. أما إذا كان لإزالة عيب، كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة، فاستعمل الإنسان ما يزيلها، فإن هذا لا بأس به. ولهذا يجب أن نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لإزالة العيب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للصحابي الذي قطع أنفه أن يركب عليه أنفا من ذهب لإزالة العيب الحاصل بقطع الأنف، ولعن الواشرة والمستوشرة وهي التي تبرد أسنانها بالمبرد